لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن في درسنا في أصول الفقه في عمل الله تعالى، ولازلنا نتحدث في باب الأمر، في باب الأمر. وأريد أن أسوق لطيفة كالعادة، وأعلم أنكم تحبون اللطافة. اللطيفة التي أريد أن أسوقها هو أنه على الشباب وعلى الدعاة، وعلينا أن نكون دعاة ولا كلام. المسلم إذا تعلم العلم عليه أن يطلب العلم لله، أن يطلب العلم لإصلاح نفسه وتزكية قلبه، ثم يطلب العلم أساساً لمعرفة ربه سبحانه وتعالى، أن تعرف الله، أن توحده، وأن يحصل أن تحصل العلم بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حتى تخلص لله النوية وتصحح السريرة والطوية. وبعد أن يعرف العبد ربه، يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعرف هديه وسيرته وسنته، حتى يحسن الاقتداء بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ثم عليه أن يعرف دينه، وهذه هي أصول العلم الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره إذا وضع في قبره وألحد. يأتيه ملكان اثنان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وبعد أن يتعلم علم، عليه أن يعمل به وأن يحرص على أن يطبق هذا العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يدخل في قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم بعد ذلك إذا تم هضم هذا العلم والعمل به، عليه أن ينشر هذا العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذه الأمة هي أمة رسالة، تحمل رسالة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما بال أكرمكم الله ذلكم الأعرابي، كما ثبت في الصحيحين، في بيت من بيوت الله، يعني في المسجد، في مسجد رسول الله، فهم به الناس يزجرونه وكانوا يضربونه ويقتلونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة و يعني عاتبهم، وماذا قال لهم؟ قال: لا تزرموه. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسطر عليه الكلمة دي واحدة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وبين أن أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد من أتباع محمد عليه وسلم إنما هو مبعوث للبشرية، مبعوث للإنسانية، يحمل في عنقه مسؤولية وأمانة الرسالة والتبليغ والدعوة إلى الله عز وجل. فمهمة الدعوة مش محصورة في جماعة الدعوة والتبليغ، لا أحبتي في الله، كل مسلم ومسلمة كذلك، حتى أنثى حتى امرأة، مطالبة بأن تدعو إلى الله عز وجل، وذلك بصريح قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤولية الجميع، فكل واحد يبلغ هذا الدين يعني شيء، حتى يحصل هذا الأجر الثواب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة هذه التي تدعو الله عز وجل سوف لن تجد الأرض مفروشة بالورود، الدعوة إلى الله عز وجل مش تلقى مشاكل، مش تلقى القرارات، وتلقى الأحكام الجائرة، وتلقى أعداء الإسلام يتصدون لهذا الأمر، فعلينا أن نصبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصية لقمان بعد أن قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا قال؟ قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن أراد أن يدخل الجنة وأن يفوز بمرضات الله عز وجل فعليه أن يصبر وأن يصابر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن نذكر بواجب وحق العلم على المسلم بعد أن يتعلم العلم وأن يعمل به عليه أن ينشره، ثم عليه أن يصبر على هذا العمل وهذا الجهد. وهذا تلخص سورة العصر اللي هي أقصر سورة في القرآن بعد الكوثر، قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. استثنى ربنا من الخسران والهلاك العام للبشرية طائفة عندها أربع صفات، قال: إلا الذين آمنوا كملوا العلم امتحن بالإيمان وعملوا الصالحات عملوا بهذا العلم وتواصوا بالحق بلغوا هذا العلم للناس وتواصوا بالصبر. فعلينا أن نتخلق بهذه الأداب القرآنية وعلينا أن نصبر وأن نصابر. عندما تبلغون هذا العلم قبل أن تتحدثوا عن الأمر، نحن الآن في باب الأمر، من الأوامر اللي نبلغوها نحن للناس هي الأمر بالصلاة، ندعو الناس للصلاة: يا ناس صلوا توبوا إلى الله عز وجل، صوموا زكوا حجوا كذا وكذا. القاعدة الذهبية في الدعوة الله عز وجل هو أنك قبل ما تعلم الناس الأمر يلزمك تعلمهم الآمر، يلزمك تحصلهم العلم بالآمر الله جل في علاه. الإنسان عندما يعرف ربه ويحصل العلم بالله عز وجل يهون عليه الأمر ويسهل عليه تطبيق الأمر، لأنه عرف ربه، حصل العلم بهذا الرب العظيم الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقصان. فإذا أحب الله جل في علاه وجد الأمر ووجد الطاعة والعبادة في غاية اليسر، بل يجد فيها حلاوة ويجد فيها أنس ويجد فيها ما شاء الله من المتعة. فنحن عندنا خطأ منهجي في دعوة الله عز وجل، نحن ندعي الناس إلى الأمر وما دعيناهمش إلى الآمر، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، يعرفهم برب العالمين، يحدثهم عن رب العالمين، يقرب لهم ما معنى الله جل في علاه. فيزن أحبة إفلاه نحبب الناس في ربي. الإنسان إذا علم بأن له ربا عظيما كريما رحيما عادلا فعليه فيحب هذا الرب، ويعلم بأن رب سبحانه وتعالى هو الذي من على هذا الإنسان بكل النعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فتجده حريصا على ماذا؟ على شكر نعم الله عز وجل. فعلينا أن نحبب الناس في رب العالمين قبل ما نحبثهم عن الصلاة والزكاة والصيام. فهذه إشارة حبيت نسوقها في الدعوة الله عز وجل، قبل ما تتحدثوا على الأوامر، نحن في باب الأمر، اتحدثوا على الآمر. الكثير من الدعاة يحكي برشا على الصلاة وفقه الصلاة والطاعة والعبادة والعمل في سبيل الله، ولكن ما يعرفوش الناس برب العالمين. نحن الحق نجي من رب العالمين، ولما تجيب واحد طالب علم تدخل حديثنا عن رب العالمين يقول لك: من ربك؟ نقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو، أكهر الذي رباني بنعمه كذا كذا. إيه زيد حدثني، نحب نعرف الكثير الكثير عن رب العالمين. رب سبحانه وتعالى عنده ذات هي أعظم الذوات وأكبر الذوات وأقدس الذوات، وهي لا تشبه المخلوقات، وانفرد سبحانه وتعالى بهذه الذات المقدسة، ذات موجودة حقيقية مش خيال. رب سبحانه وتعالى عنده أسماء حسنى وصفات علا، هي أعظم الأسماء وأعظم الصفات وأحسنها على الإطلاق. فرب سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله. فنحب الناس على المضامين هذه بطريقة مبسطة ومن غير من عقد الأمور. نحن حتى نحرف الناس على رب العالمين نزيد نشوشوهم أذان، فميزناش نثير المسائل التي تثير البلبلة. حدث الناس بما يعرفون: أتحبون الله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الأخوة مثلا ما يحدث الناس كان بالصفات اللي هي فيها يعني هكا مرات بعض الإثارة والفتنة للناس. كان إمام مالك رحمه الله ينهى عن إشاعة أحاديث الصفات اللي فيها هي صفات الذات، فما غادينا ما نتعمقوش في المسائل اللي هي تثير بلبلة عند الناس، لكن نحببوا الناس، نحدثوها عن انه رب سبحانه وتعالى رحمن رحيم، ربي احكم الحاكمين واعدل العادلين، نحدثوهم على صفات الرحمه على صفة اللطف، على صفة العظمة والجلال والكمال، حتى الناس تحب وتأنس بهذا الإله العظيم. فبعد يحب رب العالمين على طول ينصاع وينطاع ويخضع لعبادته ويجيوا الحمد لله هم في غاية النشاط والحيوية والمحبة لطاعة الله. فحدث الناس عن الأمر قبل ما تحدث الناس عن الأمر، ونعود إلى الأمر. وقد ذكرنا في مطلع الحديث أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وتحدثنا عن أنواع هذه الصيغ متاع الأمر والحمد لله فيما مضى من الدروس. بقيت لنا إشارة أخرى ذكرها الإمام الجويني رحمه الله. أش قال؟ نصل إلى هذه الجملة. قال رحمه الله: ولا تقضي، يعني صيغة الأمر، قال: ولا تقضي التكرار على الصحيح. يقال التكرار ويقال التكرير، كلاهما صيانة. كيف كيف؟ بعض الناس يظن كلمة التكرير هي تكرير النفط. لا لا، التكرير هو التكرار، ويستعمل العرب هذا وذاك. قال: ولا تقضي، يعني صيغة الأمر، التكرار على الصحيح، ولا المرة، لكن المرة. يقول الشيخ الحطاب في شرحه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، يقول: ولا المرة، إن شئت نكتب فقرة كاملة هذه وبعد إن شاء الله طبعا نزيد نضيف عليها بعض الأمثلة. ولا تقضي، هذا كلام الجويني بين قوسين، ولا تقضي، بعدها نقول صيغة الأمر، هذا كلام الشيخ الحطاب في شرحه، صيغة الأمر العارية، يعني المجردة العارية عما يدل. ولا تقضي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد، على عما يدل على التقييد بالتكرار، بالتكرار أو بالمرة. بين قوسين كلام الجويني: التكرار على الصحيح، يعني ولا تقضي صيغة الأمر التكرار على الصحيح، نغلق القوس، التكرار على الصحيح، ولا المرة، يعني لا تفيد التكرار عديد المرات ولا تفيد المرة إلا بقراءة إلا بأدلة. قال: لكن المرة ضرورية، لكن المرة، لكن المرة ضرورية، يعني إذا جاء أمر فعلى الأقل لازم نحصل مرة، نحصل حيدة على الأقل. لكن المرة ضرورية، لأن ما قصد، لأن ما قصد من تحصيل المأمور، من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، لا يتحقق إلا بها، يعني لا يتحقق إلا بمرة على الأقل. فيلزم الإنسان يجي مرة إذا كان مثلا مش قراءة تبين التكرار. من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بمرة. فاصل، سنشرح هذا المعاني إن شاء الله. أعلم بأن مادة الوصول صعبة شوي، ولكن بإذن الله تعالى سنحضمها إن شاء الله. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، هذه قاعدة كذلك. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، يعني ذمة المسلم بريئة من التكرار والزيادة إلا ما تجيب لي دليل. إذا ربي أمر بشيء نعم مرة واحدة يكفي كهو، ما نزيد على المرة كان مثل ما دليل يفرض عليه الزيادة والتكرار، فذمتي بريئة، يعني ربي ما يحاسبنيش إذا كان ما كررش، لأنه مثل مش دليل يفيد التكرار. قال: والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. كلام الجويني هنا بين قوسين قال: ولا تقضي، يعني صيغة الأمر التكرار على الصحيح. قال: إلا ما دل الدليل، هذا كلام الجويني، إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان، كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان. نأتي إلى الأمثلة. من أمثلته؟ إذن فالأمر لا يتكرر إلا بدليل. الأصل فيه لما يجينا أمر من الله عز وجل نعمله واحدة مرة برك، فتبرأ الذمة بأداء هذا الأمر مرة فقط، لكن لا يتكرر ولا نزيد على المرة إلا بدليل. واضح؟ سنأتي بأمثلة تبين هذا الأمر. أولا من أمثلته، من أمثلة الأمر الذي إذا اقترن بدليل يفيد التكرار، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سبحان بدل الأحوال، امبارح كانت حر الآن اليوم مريح، تمشيش تكتبها من نص الحديث، هذا يسموه المدرج. المدرج تجد الشيخ يملي في الحديث عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد يقول كلمة أخرى، مثلا دخل واحد قال كيف حالك يا شيخ؟ قال الحمد لله، فيكتبوها الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، وهو ذاك مدرج، فاهم؟ فهذا يسموه المدرج، باب كامل في المصطلح في علم الحديث يسموه المدرج، لأن نحط على الطقس نحن مش على الحديث. اي الشيخ عبد الرزاق ما يقدر يفصل في الموضوع ان شاء الله، ما نحبش نتكلم في كل شيء، يعني عندي حصن بعد الحديث في مكانه في المجتمع. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، خطبنا يعني القى علينا خطبه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، يعني هذا أمر من السنة بعد أمر رب العالمين في الكتاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبعد قال ربي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. استدل الحنفية بكفر من تعمد ترك الحج وهو قادر بدنيا وماليا. قل لك هو الدليل، رب سبحانه وتعالى قال جاب لنا الفرض على الحج، وبعد قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن ترك الحج متعمدا وهو قادر فقد كفر العلم، يعني مثلا في غاية الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يا أيها الناس وقد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، قام يعني واحد يسأل، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى قالها ثلاثة، يعني رجل قعد يعاود أكل عام يا رسول الله حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يكره قيل وقال وكثرة السؤال، حتى من الصحابة كانوا يتحرجون من سؤاله، مرات يكريوا أعرابي بالفلوس مش يمشي يسألوا على مسألة حتى يستفيدوا من كثر ما كانوا يستحيوا من سؤاله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الشيء اللي أمر به ربي سبحانه وتعالى باش يبلغه، ما يكتم حتى شيء، فلا فائدة يعني في الإثارة، لكن الناس تحب تستفسر مرات وتحب تتوسع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فاصل. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن واضح، فهذا الحديث بين أن صيغة الوجوب لا تدل بنفسها على إرادة إيقاع الفعل أكثر من مرة، لا تفيد التكرار بنفسها، ولكنها تحتاج إلى دليل زائد يفيد هذا الطلب، يفيد هذه الزيادة والتكرار. واضح؟ فالأصل فيه أن نطبق الذمة بفعل الشيء مرة واحدة، ولكن متى يتكرر؟ عندما يأتي دليل آخر يفيد طلب التكرار لهذه العبادة. كذلك نفس الشيء ثانيا قوله تعالى الآية سورة المائدة اللي قريناها في الفقه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فصل الإمام مالك يعني إذا عزمتم، إذا نويتم أداء الصلاة. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. انتهت الآية سورة المائدة. هنا فأمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء كلما قام العبد إلى الصلاة. إن شئتم أن تكتموا. فأمر الله بالوضوء كلما قام العبد إلى صلاته. والأصل وجوب إيقاع الفعل، على التكرار بتكرر الصلاة. والأصل وجوب إيقاع الفعل على التكرار بتكرر الصلاة. أنا أسألكم، رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الأمر هذا صريح، وأن الإنسان كل ما يقوم إلى الصلاة عليه أن يتوضأ. لماذا في بعض الحالات لأنه لا نتوضأ لكل صلاة؟ شنو الشيء اللي اقترن به الأمر دايا؟ ها؟ أصابع بدون مظاهرات واعتصامات وحرق سيارات. نقض الوضوء. أحسن. هنا جاء التخفيف، جاء رحمة ربي وجاء التنسير من الشرع، وهو بأنه مسألة الحدث. إذا كان إنسان أحدث وانتقض وضوءه وقتها يلزم يعاود يتوضا. وشوف لو كان مجيتش من سته الحدث اللي هي وردت بنصوص اخرى في السنه وموقعش التخفيف بنصوص وادله اخرى، ولا رانا كل ما نجي نصلي الصلاه الا ونتوضا لتلكم الصلاه. فجاء التخفيف واستثنى هذا التكرار يعني المتوازي مع اداء الصلاه بالنسبه للوضوء، جاء الاستثناء فيما يخص هذا الامر بقضيه الحدث. نقول الا ان الامر تعلق بالحدث تخفيفا على الامه، إلا أن الأمر تعلق بالحدث. شنو هو الحدث؟ شكون يعرف بالحدث؟ هاي الأمطار أصابع. خارج المعدل من الوقت المعتاد. أحسنت يا بطل، جابنا تعريف الشيخ الدرديل: الحدث هو الخارج المعتاد إلى المخرج المعتاد في الصحة، وبينا هذا التعريف الجميل والحق اللي ضبطنا هذه المسألة ضبطا جيدا. ثالثا، فرض 5 صلوات في اليوم والليلة. بما تواترت به النصوص. دليل فرض 5 صلوات في اليوم والليلة بما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، يعني دليل على أن قوله تعالى، دليل على أن قوله تعالى أقيموا الصلاة اللي في سورة الأنعام، دليل على أن قوله تعالى أقيموا الصلاة يقتضي تكرار إيقاع هذا المأمور به، يقتضي تكرار إيقاع هذا المأمور به، لأنه آية عامة في سورة الأنعام أقيموا الصلاة. كيفاش نقيمها الصلاة؟ الأصل فيه تبرع ذنتي مرة واحدة، تصور واحد في حياته يصلي مرة واحدة كهو يرتاح، ها باهية، فما برشا ناس يحبوا يصلي مرة واحدة. كي مرة عندنا طفل صغير عاد قاموا الصباح قوموه للمدرسة سنة أولى، قام وغسل وجهه ويبكي وكذا ومش عاجبه الحال، أخذ محفظته ومشى. النهار الثاني زاد قوموه، النهار الثالث قال أخي كل يوم هي ياسر ما طاقش. فكذلك على المسلم نحط في حساب وراء العبادة دي مش مربوطة. فما جماعة يقرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقرأه واعبد ربك حتى ليل 27، فيصلوا تراويحك وليل 27 يخفوا يرتاحوا عاش لقيام، لا لا مش مربوطة سنة 27، صليوا التراويح وقيم حتى الآخر ليلة في رمضان، حتى ما تعرفش انك قدر وين. فالانسان كما قال ربي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. الحياه مش بتاع راحه. سئل الامام احمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحه؟ وقتش يرتاح؟ قال اذا ادخل رجله اليمنى الجنه ثم اتبعها اليسرى. اذا كان ساقه اليسرى نزلت البر لعل يعيدوا له قل هاتوه، بس ثم تحقيق. ما يطمئن يرتاح العبد لما يدخل ساقيه الاثنين الجنه. وقتها رب يجعلها الجنه يطمئن يرتاح. فالإنسان الحياة دي كلها تعب وكلها معاناة وكلها ابتلاءات، هكذا كما بين أهل العلم قالوا الدنيا دار ابتلاء وليس دار جزاء، دار ممر وليس دار مقر، دار عبور وليس دار سرور. فالإنسان لازم يستحضر من العالم هذه، ما ينتظرش الفرح الدائم، ولكن ينتظر باش تجيه الابتلاء والمصيبة في أي وقت من الأوقات، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نحن مستور إلى الآن نحن متهنين ومرتاحين، فقصرنا في حق ربي سبحانه وتعالى في حق الدعوة وضيعنا برشا نعم ما شكرناهاش، فتو باش يجينا بعض العقوبات وباش يجينا بعض الورقات الصفراء باش تجبد شوية وذنين وتفيق الناس على واحد. نسأل الله السلام والعافية على كل حال. أما نحاول دينا باش نحاسب أنفسنا عملا من قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومثله نضيف كذلك ومثله تعليق فرض الزكاة ببلوغ النصاب. ومثله تعليق فرض الزكاة ببلوغ النصاب. وحولان الحول، وحولان الحول يعني دور عليها العام، مثله تعليق فرض الزكاة ببلوغ النصاب. إذا ما تبلغ النصاب كما الأموال قدروها تويكا كما قدرها سماحة المفتي اللي دافع على بشار وجماعته وطبع عليه 7,000 دينار و300 تقريبا، هذا النصاب بتاع المال. إذا بلغت 7,000 دينار و300 ودار عليها عام ما نقصدش يجب أن نخرج منها ربع العشر 2.5%، يعني على 25 دينار. قال مثله تعليق فرض الزكاة ببلوغ النصاب وحوالين الحول دور على عام، دليل على نكتب دليل على تكرار المأمور به، دليل على تكرار المأمور به في قوله تعالى وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة كما في سورة البقرة. يعني لولا مجيء الدليل هذين مفيد التكرار رأوا الإنسان أدى الزكاة مرة واحدة في عمره مرتاح، قال أنا ربي قال آتوا الزكاة هني أديت وبرئت ذمتي. لكن بما أن ثم أدلة أخرى ونصوص تفيد أنه كل ما يجيك النصاب وكل ما يحول عليك الحول لازم تخرج، ولا مثلا الزكاة الزروع ولا في الفلاحة قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني كل ما تحصل لازم تخرج بعشر، فهذا يبين أنه الزكاة تتكرر وهذا الأمر يتكرر. واضح. نأتي إلى مسألة ثانية ذكرها كذلك الإمام الجويني رحمه الله بتعليق الشيخ الحطاب، قال ولا تقتضي، أي صيغة الأمر نكتب ولا تقتضي بين قوسين، والشيخ الحطاب يشرح يقول صيغة الأمر المطلق ولا تقتضي بين قوسين، وبعد نكتب صيغة الأمر المطلق الفورة. نغلق القوس بعد الفور، الفور بين قوسين يعني، قلنا ولا تقتضي بين قوسين صيغة الأمر المطلق الفور بين قوسين، كلمة الفور بين قوسين الفور، نغلق القوس على الفور كلام الشيخ الحطاب، يريد ولا التراخي، يعني يريد بكلامه لا تقتضي صيغة الأمر لا الفور ولا التراخي الاثنين، يريد ولا التراخي كلام ضمني يعني، يريد ولا التراخي إلا بدليل فيهما، إلا بدليل فيهما، لأن الغرض هذا كله كلام الحطاب، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. واضح. هذه نفس الشيء كذلك، هل الأمر يفيد الفور تطبيق الفوري؟ وش نوع الفور؟ ما شفناه الفرائض نتاع الوضوء توجينا ان شاء الله الدلك والفور يعني ورا بعض بدون تروين، وش انسان يغسل وجهه وبعد يعمل كذا لمجه كسكروت، وبعد يغسل يده اليمين يعمل كيس تي، وبعد يمسح راسه ويقعد يتفرج شويه في في الحاسوب، ويغسل رجله اليمين ويعمل مكالمه، فاذا شحت الاعضاء بالبعد الزمني هذا فيولي الوضوء ما فيهوش الشرط الاساسي اللي هو الفور، الفور ورا بعض يعني على الفور على التتالي. ها نتحدث على الوجه مثال، نحن قلنا الفور والموالاه، الفور يعني ليس ورا بعض، ان يقع الفعل متتاليا في اقرب وقت. كذلك هنا الامر، هل انه على الفور يعني رب سبحانه وتعالى ما امرنا بشيء نجيبه في الحين في وقته، ولا هو على التراخي؟ وسناتي بامثله ان شاء الله. الامر هل يقتضي الفور؟ نكتبه شبه عنوان الامر نحكي عليه هذا، يعني الامر الشرعي ولا كلام، الامر هل يقتضي الفور؟ اختلفوا بها طبعا اهل الاصول، ناس قالوا هو على الفور، ناس قالوا على التراخي، وناس وقفوا موقف ثالث قالوا على التفصيل، فيها تفصيل مشكل. الامر هل يقتضي الفور؟ نجيب نقول الأمر في سرعة الامتثال، الأمر في سرعة الامتثال معلق بمقتضى البيان، هذه قاعدة معروفة، الأمر بسرعة الامتثال معلق بمقتضى البيان، فإن كان مؤقتا يعني هذا البيان، فإن كان مؤقتا بوقت لزم امتثاله، فإن كان مؤقتا بوقت لزم امتثاله في الوقت المحدد وإن علق بشرط الذكر الشرط والسبب والمانع اللي شفناها في المقدمة الأصولية بدينا بها الدروس الحمد لله. وإن علق بشرط لزم امتثاله عند وجود الشرط إذا مسألة خلافية من أهل الأصول، ثم من رأى بأن الأمر إذا أطلق صيغة الأمر تقتضي الفورية في الحين إذا تطبق الأمر تمتثل في الحين، وثم من قال هو على التراخي وإن تلقى فصحة تطبق الأمر عندكم فصحة، ومنهم من توقف قال الله أعلم الأمر مش واضح، ما نستطيعش نحسم ونجزم ونقول هو الأمر على الفورية أو على التراخي، ومنهم من فصل والتفصيل هو الموقف الوسط، يعني حسب البيان حسب صيغة البيان نفهم يا ترى هو على الفورية أم على التراخي. واضح؟ نأخذ أمثلة إن شاء الله. فإذا تدبرنا الأدلة الشرعية نذكر هنا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الفقه، تدبر النصوص وتفهمها وتقرأ ما وراء السطور وتفهم على الله وعلى رسول الله. فإذا تدبرنا بعض الأدلة الشرعية لا نجد أن الله تعالى حين قال مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة البقرة، حين قال مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوجب بمجرد هذا النص امتثال المأمور من غير بيان لأحكام الصلاة والزكاة. فالأمر بالصلاة مؤقت بأوقات محدودة اسم الوقت لا في المصطلح الأصولي الأمثل شفناها في المقاطع الأصولية اسم الوقت دخول الوقت اسم أصابع من الأصابع اللي نحبش السبع ورفضها خارج تفضل أحسن سبب ما تنسيش مصطلحات هذه بسيط قلنا كل عبادة عندها حكم وضعي عندها سبب وشرط ومانع طو ربي قال وأقيموا الصلاة جاء واحد قال طو نحب نصلي شوية مش تصلي ثم سبب وفما شرط ثم مانع حتى يدخل وقت الصلاة طو نص نهار وقت نهي نهانا بالصنع على الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون في كبد السماء يلزم دلوك الشمس قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فيلزم تنكسر الشمس تزول عن كبد السماء يدخل الظهر وقت صلاة لو صلى في وقتها صلاة باطلة واحد جانا كذلك قال نتو نحب نصلي الله أكبر يا ولدي مش شوي متوضي أنت ربما شرط من شروط صحة الصلاة هي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة قال لا نحب نصلي طول أنا مش ملتزم الأمر ممنوع عليك تلتزم الأمر بدون يعني أسباب وبدون توفر الشروط مرة كذلك جيت قلنا لها يطوب الله تصلي الحمد لله مشيت مسكينة لبست الخمار وتسطلت وخلطة ومش نصلي شوي انت على طهارة قالت لها راني عندي طول دورة بتاع الشهرين ما تصليش ليه نحب نصلي يا بنيتي ما تصليش عندك ما مع وهو الحيض يلزم ينقطع الحيض وتطهري وبعد أن تطهري تغتسلي وتصلي إذن فالقضية مش مسيدة فالتزام الأمر هو امتثال واجب ولا كلام كما قال ربي نقول سمعنا وأطعنا لما نزل قوله تعالى في آخر سورة البقرة بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير جاء بعض الصحابة واجتمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وحديث في صحيح مسلم فقالوا يا رسول الله قد فرض الله علينا الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فأطقنا ذلك الحمد لله وقد نزل وقد أنزل الله عليك آية في كتابه ونحن لا نطيقها آية رجل الزين برشا عظيمة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فتابوا وأناموا وخضعوا وعادوا إلى ربهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فنسخ الله الله فنسخ الله سبحانه وتعالى الحكم في حينه وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال أجاب الله سبحانه وتعالى قال فعلت فنسخ الله الآية في الحين فالمسلم عليه أن يقول سمعنا وأطعنا يطبق التعليمات من غير مناقش احنا مرات بتعمل في محاضرة في درس وتقول هذه المسألة حرام مرة رجل مسن كبير في السن لابس خاتم ذهبي وما شاء الله كبير زيد قلت له يا عم يا رب يبارك لك الله يجزيك بالخير أرى النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال الذهب والحرير حرم على الرجال قال لي هذه ما حرمتهاش شنو الشر عملته أنا كلبست خاتم ذهب لا ضريت غيري لا اعتديت على غيري لا كليت مال غيري يعني سبحان الله نحن جينا على المحاضرة إذا نجيبوا معنا يعني قوارير بتاع مشروبات غازية باش تهضم العباد كل ما نعمل درس نجيب لكم جازوز شو واحد تعطيه درس وتقول هذا حلال وحرام يقول لك لا ما هضمتوش مش قضية هضم وسوء هضم ونقولوا سمعنا وأطعنا هذا حكم شرعي هذا حلال وهذا حرام وأمر رباني هذا مش أمر بتاع سلطة ولا أمر بتاع حاكم ولا أمر بتاع إدارة فالمسلم عليه أن يكون سريعا في امتثال أمر الله عز وجل وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فالإنسان يسارع بالتطبيق لكن مربوط الأمر بعوامل أخرى وبشروط وبأسباب والكلام إذن فشفتوا توا لا خلاف بيننا أنه يجب على المسلم أن يمتثل الأمر بأسرع ما يمكن لكن هذا الأمر مؤقت كما الصلاة مؤقت مربوط بأوقات لا تؤدى الصلاة إلا بشروط وأسباب وانتفاء الموانع والكلام واضح؟ نأتي عن حاجة أخرى وفرض الحج كذلك معلق بشيء أخر إنسان عنده مال وجاء موسم الحج وفرض الحج علق وفرض الحج علق بوصف في وقت وفرض الحج علق بوصف في وقت فهو ليس بلازم فهو ليس بلازم حتى يوجد ذلك الوصف حتى يوجد ذلك الوصف في الوقت كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني نجموش الحج داو نحن نجيبوا ثياب الحرام ونقصوا تسكن ونمشي وين ماشي يحب الحج يودي مازال وقت الحج فهذا لا يصح الا بدخول الوقت لقوله تعالى الحج اشهر معلومات نكتب وهذا لا يكون الا في ايام الحج التي قال فيها تعالى الحج اشهر معلومات ونهي أشهر الحج يا جماعة من وقت يبدأ أشهر الحج شوال أي ذو القعدة وذو الحج، هذا هو. يعني أول ليلة في العيد، أول نهار في العيد إذا كان تحرم الحج بديك تبدأ العمرة بتاعك، إذا مش تحج بدأ منك مثلا فينعقد الحج. أول ما تغرب الشمس آخر ليلة في رمضان ودخل شوال بدأ موسم الحج، والحمد لله ربي يكرمنا بالحج جميعا. مثال آخر كذلك، وقضاء من فاته عليهم النساء، مضى به ينصتوا ويهتموا بالعمرات، وقضاء من فاته شيء من رمضان، وقضاء من فاته شيء من رمضان بعذر واجب، بعذر واجب بعد رمضان. قلنا وقضاء من فاته شيء من رمضان بعذر واجب بعد رمضان موسعا، بعد رمضان موسعا يفعله متى شاء، يفعله متى شاء في ذلك الوقت الموسع، يفعله متى شاء في ذلك الوقت الموسع من العام، من العام يعني من السنة، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. شكون يجي بدليل من السنة على أنه قضاء رمضان ما هوش على الفور بل فيه تراخي موسع؟ اي ام عائشة ما بها. احسن احسن، هذا يهم النساء برشا، اخوات مرات تجي يدخل الشهر شوال وهي مسكينه حريصه على صيام سته شوال، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من صام رمضان واتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. هي تحرص مش تصيمها ست ايام، ما شاء الله اجر عظيم، وتخاف ممكن لو كان تقضي رمضان يفوتها الوقت وما تحصلش هذا العجر. فايش نقولوا لها؟ نقولوا لها صيمي ايام شوال لا باس، ما تفوتيش هذه الفرصه. راني مازلت ما قضيتش رمضان، بالنسبه لك انت رمضان اكتمل لانك ما افطرتيش هكذا عمدا بدون عذر شرعي. جاتك الدوره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر كتبه الله على بنات ادم، هذا امر كتبه الله على النساء. المراه مش هي برغبتها جاتها الدوره، لا، شيء تفرض عليها فتتعذر حيث انتحى لا باس. فاذا طهرت تصيم الايام بتاع الشوال الست ايام لا باس، وتقضي رمضان على التراخي. ما هو الدليل على ذلك؟ كما ذكر اخونا دور ببالك فيه، قال ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت تقضي رمضان في شعبان من الشهر من العام القادم. شفت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقر احدا على خطا، ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. لو كان عرفها انها مخالفه شرعيا روى عاتبها ولا روى صلحها، ولكن سكت عنها واقرها. فالامر موسع، اذا الانسان يقضي رمضان الاولى انه يغتنم خمسا قبل خمس ويعجل حتى تبرا ذمته، لكن لا باس اذا جاته بعض الظروف ويأخر فعلى التراخي ان شاء الله، ثم سعى في هذا الامر. ناتي مساله اخرى مهمه كذلك احبتي، فلنا نختم بها ان شاء الله، هي اذا فات امتثال المامور في وقته، وهذا يهمنا في مساله عمليه تكثر التساؤلات حول المساله دي. اذا فات امتثال المساله هذه، بعد ما شفنا المساله الاولى، مساله ثانيه، شفنا المساله الاولى المسألة الأولى صيغة الأمر، هل تدل بنفسي على الوجوب إيقاع الأمر أم بدليل آخر؟ شفناها. المسألة الثانية شفناها، الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ ثانيا. الآن المسألة الثالثة، إذا فات امتثال المأمور في وقته المحدد، إذا فات امتثال المأمور في وقته المحدد، فهل يسقط فعله بالأمر الأول؟ فهل يسقط فعله بالأمر الأول؟ ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد. في هذه المسألة قولان، تعرفوها النقطة بتاع فيها قولان. قال لك واحد كان شيخ عاد ذهب في العطلة إلى بلدته وترك التلميذ نتاعه في مكان يدرس في الجامعة. قال له يا شيخ رمي أنا ما عنديش علم كبير. قال له مش أي سؤال يجيك يسألوك فيه قلهم فيها قولان، سلكها فيها قولان. يا أخي نهار تورط جاه واحد سأله قال يا شيخ الله سبحانه وتعالى موجود؟ قال له فيها قولان. فانكشف أمره وكشفت عورته وهتك ستره. هو ثم لما نقولوا فيها قولان يعني أهل العلم عندهم قولين في المسألة، وثم واحد عالم من أهل الإسلام يقول أن ربي مش موجود. شكراً أن فيها قولان، فيها كان قول واحد رب سبحانه وتعالى موجود ولا كلام. يستحيل مش يقول ربي مش موجود رحمن عمره ما تصير. فقال لهم قالوا الله موجود، قال فيها قولان. جنهش عبد نحن تويك مسألة المسألة هذه الأصولية فيها قولان عند أهل الأصول. فيرى بعضهم أن القضاء واجب، فيرى بعضهم أن القضاء واجب بالأمر الأول، يرى بعضهم أن القضاء واجب بالأمر الأول، لأن ترك المأمور به يجعله دينا عالقا بالذمة، يجعله دينا عالقا بالذمة يجب أداؤه. إذن هذا فريق. ويرى بعضهم أن القضاء غير واجب، ويرى بعضهم أن القضاء غير واجب بالأمر الأول، وإنما يجب بأمر جديد. باش نجيو مثال وحي اللي يهمنا برشا، وهو قضية قضاء الصلاة. أكل الإنسان اللي طول عمره ما صلاش، كما معظم التوانسة معروفين نحن ترك الصلاة من دون البلدان الكل، حوالي 60% من التوانسة ما يصلوش أو أكثر. فواحد تلقاه يصلي بعد ما يكبر 30-40 سنة يولي يصلي. فش يعمل في السنوات الأخرى منذ وصلنا البلوغ عمره 15 سنة مثلا حتى 30 سنة؟ هذه 15 ولا ما شاء الله 15 أضربها في خمس صلوات في اليوم والليلة، أضربها في 360 يوم شيء مهول يعني قديش بشهر. ففما ناس يقولوا يجب عليه القضاء لأنه متخلف بالذمة في عمق ولي دين، وهذا قول جمهور العلماء الحقيقة، الأكثرية يقولوا هكذا، وسنرى إن كان قولا ضعيفا أو صحيحا. نكتب هذا التعليق عشان نختم به. وبناء على هذين القولين أحسن مثال هذا يهمنا في هذا الصدد، وبناء على هذين القولين اختلف الفقهاء في تارك الصلاة متعمدا، هل يجب عليه قضاؤها كما وجب على النائم والغافل؟ هذا سؤال استفهام. ما هو الجواب؟ الجواب أكرمكم الله جمهور الفقهاء يوجبون عليه قضاءها، يعني الأغلبية بتاع العلماء. والحقيقة مش الحق دي مع الأغلبية، مرات الأغلبية يخطئون والكمال لله. جمهور الفقهاء يوجبون عليه قضاءها بالأمر الأول إن الصلاة كانت عمومي كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة، وكل آية معروفة قلت دع الأمر. جمهور الفقهاء يوجبون عليه قضاءها بالأمر الأول، لأنه بتعمد تركها بقيت دينا عليه، والدين لا يسقط على المدين، إلا بأدائه، ودين الله أحق أن يقضى. من يجيبوا هالكلمة دي؟ ودين الله أحق أن يقضى، هذا نص حديث، عندما مرأة تحدثت عن أبيها أن توفي وعليه صوم وعليه كذا وعليه فرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذكر أنه قال هذا الكلام، دين الله أحق أن يقضى. اسمع اسمع، هذه ملاحظة جيدة، بعض الناس ممكن أو الكثير من الناس من يعرفوا ليش يقولون ماذا بالناخي كذلك، أنه بالإجماع أنه يرى وجود القضاء. قال وابن حبيب من فقهائنا، ابن حبيب معروف عنده الواضحة، هذه من الكتب النادرة اللي انقرضت وقيل منها قطعة، حققها ميكلوش موراني وهو مستشرق ألماني أستاذ في جامعة ألمانية، حقق قطعة من الواضحة لابن حبيب. قال ابن حبيب من فقهائنا وداود، وابن حبيب من فقهاء يعني المالكية، وداود وابن حزم الظاهريان، داود الظاهري وتلميذ ابن حزم هذا مذهب الظاهري، وداود وابن حزم الظاهريان وابن تيمية وابن القيم، والكثير من أهل العلم المعاصرين، لا يوجبون عليه قضاءها، بعد خروج وقتها، لأنه لم يرد أمر بذلك، إلا في حق النائم أو الناسي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش قال في صحيح مسلم؟ قال من نام عن صلاة أكتبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، فليصليها حين يذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. وأنا انتهى الحديث. وأنا كلما سئلت عن هذا الأمر إلا وأميل إلى قول هؤلاء العلماء الذين يعضد مذهبهم الدليل، فالحق أحق أن يتبع. قالت السيدة عائشة كما في الصحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. انظروا أحبتي في الله، نحن نجيب واحد منا من الشباب يتوب إلى الله عز وجل، كان قبل يعني زطبة وكان خمور وفجور وكان هامر وضايع ودخل الصلاة، عوضا من يسر عليه ونحببه في الدين، وإذا به نصعبه عليه ونكرهه في حاجة اسمها دين. يدخل يقول له واسمع انت قديش ما صليتش؟ يقول له عمري كثير. يقول له 15 سنة لم تصلي. يلزمك مع كل وقت تصلي وقتين. فالمسكين يصلي ظهر 4 ركعات وبعد يوخر في الجامع ويرجع لبيته يصلي 4 أخرين ويسلم، يصلي 4 أخرين ويسلم. احنا قديش عندنا من ركعه فريضه يوميا؟ 17 ركعه. كيولي في الكيف يولي وشه 50 شيء مهول. إذا احنا 5 وغيري قد روح يصليهم هم. فيصلي مسكين جمعة الأولى حماس، جمعة اثنين هكا نشاط، وبعد يبدا يبرد. وبعد يترك الصلاة يرتد ويرجع للمقهى ويرجع للفساد. علاش؟ منين جبتوا هالأمر هذا؟ الإمام ابن حزم رحمه الله يرد على هؤلاء. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال: وما كان ربك نسيا. الأمر هذا أكيد يحصل ولا لا؟ ثم مظنة حصوله. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكان حتى بعض الأعراب يتكاسل ويصلي ويترك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يأتي دليل لا من الكتاب ولا من السنة يتحدث عن ترك الصلاة عمد. النصوص اللي جاءت تتحدث عن ترك الصلاة سهل: من نام عن صلاة أو نسيها أو غفل عنها فليصليها حين يذكرها. أكثر فمش دليل عن ترك الصلاة. أشار رب العالمين إلى مسألة ترك الصلاة في القرآن. ماذا قال؟ قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم استثنى قال: إن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى تحدث على الناس يتركوا الصلاة وينحرفوا عن الصراط المستقيم، ايش قال؟ قال: إلا من تاب. فالإنسان اللي تاب 30 سنة و40 سنة ما صلاش وقولوا له عفى الله عما سلف، أنسى الموضوع وشد روحك واكبس روحك وواظب على ال5 صلوات في اليوم والليل وانسى الماضي. ايش مش يقضي 20 سنة و30 سنة؟ ايش مش يقضي؟ ما يستطيعش يقضي. وفيها إرهاق الإنسان، وهذا لا يجوز شرعا في دين الله يوصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. نلقى بعض الشباب في المقهى، والله يبدأوا قاعدين في رمضان، قاعد في المقهى ونحن مشي نصلي التراويح. يا ولد الناس علاش ما يجيش تصلي معانا؟ رب الشيوخ قالوا لي: صلاتك النافلة هذه التراويح باطلة، ما دام أنت ما قضيتش الفرض، ما يقبلش منك ربي النوافل. فافتوا فتوى شيطانية والعياذ بالله، حرموه من النوافل. تصور الناس هذوما اللي التائبين الجدد هذوما ما يصليوش النوافل مسكن. قال: شنو اللي مسألة في الفرض؟ أنت عليه؟ علاش نسدوا ابواب الخير؟ نقولوا له كثر من النوافل وتب الى الله توبه نصوحه وعفى الله عما سلف، انسى الماضي. مش مش يقضي الانسان، يقضي نهار اثنين مثلا رقدت في المستشفى عمل عمليه جراحيه ما صليش 3 4 ايام فيقضي هذه الايام 3 4 اسبوع، اما مش يقضي شيء بتاع 30 سنة و40 سنة تالي. فهذا امر صعب ومستحيل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. في بالك فيكم ما تصعبوش على الخلق، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. وهذه الفتوى الحمد لله يعمل بها بعض اهل العلم والدعاة في هذا العصر. الانسان اذا كان تاب تاب الله عليه. واضح؟ نختم الى هذا الحد ان شاء الله. واللي عنده سؤال واستفسار فضل مرحبا بكم. تفضل. لكن فما امر ساعات بل لم تسلك تصنع مشاكل، ليس امر ولا ما بيناه. هذا قلنا احيانا يفيد الوجوب واحيانا يفيد النظم. حس السياق حدثنا فيه وسياتينا ان شاء الله امثله باش نزيد نفصل باذن الله. اما ان الامر لا يفيد هو ينصرف من الوجوب، لكن اذا وقعت قارنه تصرفه الى ماذا؟ الى الاستحباب. كما اذا تبينت بدين يجب مسلم تكتبه وقلنا شنو هو الدليل؟ فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الوتر من اماته، ثم قرائن اما نصيه في وسط النص والا خارجي. انت ما حضرتش الاسبوع الفارغ. ما انا ممكن حاضر وانت اما نجاوبوا على السؤال. قال من اهل العلم: من يعبر عن الاباحه برفع الحظ. وقد بين ان قولنا الاباحه يستوجب استنساخا للحكم، تحريم ثم اباحه، وانما يستحسن ان نقول حظر. هذا سياتينا مساله الاباحه بعد الحظر، هذه نقطه بس سنبحثها ان شاء الله. ما تستعجلوش. قالوا كان سبرتك حجيتها تعتمر ان شاء الله. قال: الرجاء القراءة بصمت. القراءة بصمت، ما معنى القراءة بصمت؟ خاص حسبت الشباب يشوشوا في المجلس المقصود ديانا يعني ما تسمعش والله تتصل ان شاء الله بالاخوه في الاداره يعطوك الهاتف عندي حتى مشكل لباس هاتف معروف بتاعي مش حرج مرحبا بك ان شاء الله لباس هل يجزئ في الوضوء مجرد لمس العضو في الماء في الاناء واخراجه كاليدين والرجلين ممكن يجزئ عن بعض العلماء كما قلنا الوصل مثلا او الوصل هو التحميم الجسدي بالماء عند المذهب المالكي يفرض الدلك لكن مش موجود عند بقيه المذاهب يقول بطبيعه الوصل يكون فيه كالدلك عند الحنفيه اذا كان وقع التعميم الجسدي بالماء ولو بدون ذلك فقد تم الوصل كما نقول نحن مثلا تحت البيل وطلعوا فيتم الوصل بل عندهم حاجه طريف ولكذا كان واحد انواع الغصن وكثر عليه التعرق هبط عليه العرق برشا فرفعت الجنابه وتم الغصن في الصيف ما دام تم سائل طهر هبط على الجسم فانواع الغصن تم الغصن محل هذه من الطرائف الفقهيه المحل مكت انه فما من اهل العلم من لا يرى وجوب الدلك لكن نحن نقول الاولى ان الانسان ياتي بالوضوء السابق فيغسل الحمد لله والغسل لا يكون الا بامرار يا اما اليد او قطع او شيء اخر على الجلد. باهي عليكم السلام كنت انوي قضاء ايام رمضان وصيام ايام شوال ثم علمت ان هذا خطا فهل اعيد قضاء الدين؟ شنو قضاء الدين؟ ايام شوال ليست دين هي نافله ماناش مطالبين باش نقضيو حد لكن قضاء ايام رمضان واجب يعني زلنا نقضيه ايام رمضان قال تعالى في عده من ايام اخرى يعني تقضيها الاولى تقضيها قريبا واذا كان ما قضيتهاش بعد رمضان اذا دخل عليك تقصد رمضان اخر فعليك ان تقضيها تقعد في الذمه نتاعك وفي مذهب مالك يزيد تخرج اطعام مع القضاء يزيد تخرج اطعام يعني لكل مسكين مد من الطعام وحوالي حق لهم يعني دينار ونصف شيء. لماذا تنصح الشباب وتوجههم على الحرب العشوائية على الاسلام والمسلمين من اتهامات باطله وقرار غلط كذا وكذا ومنع اقامه الامر ما نحبوش نهولوه اكثر من لازم وما نحبوش كذلك نتغروا عليه اكثر من لازم يبارك فيكم. الفتنه النائمه لعن الله من ايقظها. كما رددت على الوزير البارحة في التصريح لوكالة الأنباء الذي نزل على الصفحة يعني بكل لطف حبينا نبالغ في الأمر هذا نتمنى أن تكون زلت إنسان منه وطلبناه بالاعتذار ما نحبوش نهول الأمور أحبتي في الله البلد بتاعنا في حالة يعني فوضى وفي حالة انفلات فما نحبوش المسلمين يكونوا هم السبب في إثارة الحرب الأهلية في تونس فراوى كما قال رب سبحانه وتعالى كما قال من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا نحن نحب نحيي الانفس الدين بتاعنا جاء للاحياء ما جاش للاماته ما نحبوش نكون السبب نتاع بلادنا نحن والحمد لله لا نحن مفتاح نتاع خير نحن مفتاح الخير ان شاء الله والسبب نتاع رحمه البلد بتاعنا في حاله احتقان تم قوى خارجية وداخلية تريد أن تشهر هذه الثورة تحب دخلنا في حرب أهلية وفي فتنة طائفية فعلينا بالحكمة وعلينا بالرصانة مش قضية يعني استعراض عضلات القوة القوة سهل والعنف سهل لكن ما نجيب منها حتى ثمرة عارفين ثم أخطاء فإذا الناس كل تجلس على طاولة الحوار ونتحاور والحمد لله خاطر الكل في سكينة واحدة وإذا كان واحد مش يرتكب حماقات ومش يعمل الشر يجب أن نضرب على يديه كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوا ما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ما نحبوش واحد يخرج من السفينة نحن راكبين فيها باش تغرق منا جميعا فبارك فيكم الحكمة ثم الحكمة ثم الحكمة قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحن تويكا محطوطين في قرص الاتهام المتهم رقم واحد في البلاد هم الإسلاميون المتدينون وخاصة السلفيون، فنحاول مش يكونوا في مستوى ذلك الفكر. هل نحن عن نصيب يعني في هذه الفتنة؟ نعم، شاركنا في هذه الفتنة وحقيقة تورطنا في بعض الأخطاء. نحبوش نكذب على روحنا، كل واحد فينا أخطأ، وكل من يخطئ ما خطأ، وخير الخطائين التوابون. هل تصريحات والمواقف دي تعودنا عليها، لكن الحكمة تقضي أنه نعرف كيف نتصرف، نعرف كيف ندير الأزمات. واضح؟ مش قضية حماس وكذا، احنا ما عنديش حتى عدو الآن. نحن نحب الناس تعود إلى الله عز وجل، نحن حاملين رسالة، نحن نحمل الهداية والرحمة بين أيدينا. نحب اليهودي والنصراني والشيوعي والعلماني واليساري والفاسق والخمار والزاني، نحبهم يتوبوا إلى الله عز وجل. نهار يتوبوا نقبلوهم دروس ونهديوا لهم أعز شيء ونحطوهم فوق أعناقنا. ما عندناش مشكلة مع الخلق، نحن نحبهم يتوبوا إلى الله عز وجل، همنا الوحيد أنهم يعودوا إلى الله. فما عندناش أغراض شخصية وتصفية حسابات ذاتية، هذه نحيهم من بالكم. فالأحقاد والحزازات والعصبية من الأحزاب يزلنا نترفع عليها، بارك فيكم. البلاد تعبانة، فيبارك فيكم كل واحد ينقص مروحه شوية. مش قضية حماس وكلام، هو قضية تعودنا عليها نحن. الانبطاح والخذلان تعودنا به. فنحاول الناس هذول نذكرهم، ما دام يسمعوا، قولوا اتقي وربي حرام عليك مش شيء تعملوا فيه. الحملة اللي عملها على الرواية القرآنية هذه قديمة. نحن من فضل الله دينا عملية. أرأي مشكلة المسلمين ما يعرفوش التنظيم وما يعرفوش الحكمة وما يعرفوش الأشياء المضبوطة. عندنا كان الحماس وعندنا كان القوة. من فضل الله عملنا لجنة خاصة للدفاع عن الجمعيات والروضات القرآنية. فيها يعني مشايخ وعلماء، فيها رجال قانون، فيها مختصين في التربية، وفيها ناس مهتمين بالأمر بتاع الجمعيات وكذا. والحمد لله وبدنا نتحرك. اتصلنا بعض المصالح المعنية، حملنا من المسؤولية، سواء كان مسؤولين وكذا، ونطوفوا عليهم. ثم مسؤولين ما عندهمش حتى فكرة عن الموضوع. قالوا ما عندناش حتى فكرة عن القضية، ما ناس غايبة، ثم ناس بالحق شهادة على راسها هي جهلة. هكذا كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وسد الأمر بغيرها فانتظر يوم الساعة. ثم ناس شهادة على راسها وما عندهاش حتى فكرة. فنحن يا أخي ندخلوا عليهم الباب. سبحان الله، نحن مقصرين في التواصل. دعنا ذاك الفكرة وكفر وطاغوت وما نمشيلوش ومسؤول، بالسيف عليك أنت توقف في الإشارة المرورية والظهر الأحمر قاعدة تطبق في قانون الطاغوت تحكي عليها. أنت تخرج بطاقة التعريف بالسيف عليك وجواز السفر، وتمشي تضربك السيارة وتمشي للتأمينات بالسيف، فأنت قاعد خاض على قانون هذه. نحن لا نؤمن بها وما ليش موافقين عليها. إذا دخل في الشريعة الإسلامية ما تفهم الأمر هذا، لكن ما دمت عايش في هذا البلد عليك أن تنتظم وتحتكم لهذا الأمر. القانون معك والحمد لله، ما فيش مشكلة. فلا نسمح بأنهم يتعدوا على ديننا وعلى أطفالنا وعلى قرآننا وعلى شريعتنا. فالحمد لله قوانين طيبة موجودة، نحاول باش نضيفوها لصالحنا والحمد لله، ونضغط ونعمل مظاهرات ونعمل اعتصامات ونطالب كل شيء. فلا بأس، مش لنا نحن ما نحبوش نسيروا بالطرق المنظمة. كي نتعاطوا الأسباب القانونية ونلقوا طريق مسدود ونلقوا الناس يعني يظلمونا ويقهرونا، وقتها نستعملوا القوة. أما نحن ما استعملناش الطرق المشروعة. فالحمد لله اللجنة هذه شكلناها من فضل الله عندنا قريب شهر، وقاعدين اجتماعات متتالية ولمينا فيها ما شاء الله عشرات ومئات الجمعيات في تونس من الشمال ومن الوسط ومن الجنوب، وقاعدين نتحرك مع المسؤولين. والآن داخلين على مشروع نحو إيجاد كراس شروط جديدة فيه شروط أخرى، مش كراس شروط بتاع بن علي اللي عملوا في وزارة الأسرة اللي يعمل يلتزم فيه بالبرمجة الرسمية، لا، نحب كراس شروط خاص بالروضات الإسلامية. اعتبرونا سيدي أقلية كما في فرنسا في أمريكا في أوروبا. ما وصلنا في أوروبا المسلمين عندهم روضات إسلامية وعندهم جمعيات إسلامية ومدارس إسلامية. خي علاش فيهم التويكة في جربة عندهم مدارس يهودية، البرامج بتاعهم جيهم من الكيان الصهيوني ويقرأوا بالعبرية، ولا واحد يدخل فيهم. يا أخوي اعتبرونا نحن أقلية، أقلية مسلمة في تونس، صحيح نطالبوا بحق الأقليات تبع السلك حتى بالضبط. فإذا نتعاطى المسؤول هذا، كذلك الخدمات الدعوية متعاطين بهذا هم من منعوهم وانتخوا ترخيص. يقول نحن ما نش أهل فوضى ونحن نحب القانون نلتزم به مع أن حتى مش لكن ما نحبوش القانون يكون جائر وفيه ظلم متعدي على الثوابت بتاعنا على الدين بتاعنا. فعن معنا حتى مش كنا نحب النظام الحمد لله ونحب الترتيب والإدارة المحكمة فنعمل الدعوة بتاعنا بحكم فما حتى مش كنا أنا ما جيش قرار يمنع كل شيء والموقف بتاع الوزير هذا يتمنوا أن يزبط لسان أقول لي يعتذر من سنة جنونية كذا كذا مش ما عادش أول صنعته نقول عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو الانتقام. نحاولوا باش نكونوا حكماء نردوا على عباد هذوما بالحوار ونهبطوا مقالات في الفيسبوك ونطالبوا الاذاعات والتليفون ندخلوا ونتكلموا ونبلغوا صوتنا. الشعب راه ما يعرفناش الان صورتنا عند الشعب التونسي صوره قبيحه صوره نمطيه يعني نحن غله نحن وحوش نحن يعني نخوف. فحاولوا يا جماعه تعطيهم صوره طيبه حتى نقرب راه ما ننتصروش بعد رب سبحانه وتعالى كان بالأمة هذه بالشعب هذه. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ما تخدعوش قطيع بينكم بين الشعب يعني الإعلام العار شوه صورة المتدين ونفس اللغة الخشبية ونفس اللغة التعيسة اللي كان يشتر فيها العهد البين يعني المتدين هو إرهابي وأصولي ومتطرف. نحاول مش نعطيه صورة طيبة المشكلة يا وخيالي نحن نعطينا صورة حقيقية للإعلام يعني المتدين عنيف يعرف كم نضرب وفي بعض الأخلاق ارتكبناها هذه البحور سكينة ناخذ معاش عنونه هل يعقل طول؟ نحن نبرأ إلى الله عز وجل من هؤلاء القتل وإراقة الدماء نبرأ منها ولا يقرها دين ولا يقرها مذهب من مذهب. فلا يجوز شرعا إراقة الدماء ورفع السلاح في تونس. قلنا من أول لحظة بعد الثورة تونس أرض دعوة وليست أرض جهاد واضح؟ رغم أن فوزية حقوق الإنسان نقول صدقة تونس أرض دعوة بإذن الله تعالى حتى واحد يوقف الدعوة الله عز وجل إلى قيام الساعة. لكن العنف لا يبالغ فيه اللي يحب راه يدمر المشروع الإسلامي واللي يحب يقضي علينا يمارس العنف حتى الناس ضمن الولي ونحكمهم ونقول لهم انتم العام انتم مأجورين. إذا كان واحد مفرفش عملنا حاجات غير معقولة نقول له رد بالكم ممكن تكون أنت عميل قوى خارجية نشكوا فيك خاطر اتفقنا على كلمة سواء. الآن الحكمة والدعوة برصانة واللي الحمد لله الشعب التونسي معروف شعب زوالي خواف خبزيس ما يحبش المشاكل فما نكلموش عن روحه فنكلموه بالشيء اللي يعرف حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله في بالك فيكم كونوا واعيين. مثال مرة مشيت سامحوني طول تعليقا استدعوني في شهر رمضان إلى خيمة دعوية في بعض المناطق حواس تونس قبل العيد بيوم أو يومين في الليل مشيت فوصلت متأخر ملقى الأخ شد المصح ومتكلم يقول في كلام قوي برشا مش مقام هي مانيش في طرابورة ولا في جبهة النصرة نحكي بالكلام هذاك نحن في حي شعب الله أكبر وطاغوت وكفر الدماء والجهاد وأخواننا في سوريا وبورما سبحان الله الناس قاعدة مرعوبة في بعضها في حالة رعب ترتعش خيط المسطح وقلبت الطارق كما يقال وقلت الحمد لله رغم الدماء والأشلاء يحق لنا أن نفرح بإتمام عدة رمضان وبالعيد إن شاء الله وحكيت على مشاعر النصر وعودة الإسلام والحمد لله. وبعد سنة قلت لهم يا أخوة أهلا شنو الخيمة دي يا عمي؟ قالوا خيمة دعوية قلت لهم لا هذه خيمة عسكرية ما كان لكن مش على روحي احنا ماشي في مكان الآن دعاء الحرب سبحان الله ثم التدرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة النسائي قال أصل الدين الإسلام يعني عقيدة الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله الإنسان ما يصليش الإنسان جبناه من الديار والرجال جاءوا من القهوة ما يصليوش نحدثهم عن ربي كما قلنا من الحكمة في الدعوة نحبب الناس في الآمر قبل ما نحدثهم على الأمر والصلاة والفرائض حببهم في ربي ثم ما يعرفوش رب العالمين ما يوحدوهوش وانت تحكي لي على الجهاد ما تجيش انا قلت له عيوب راه كاين قال لي شنو الشيخ تثبط فينا شنو تثبط فيك يعني حتى تكلم من علم يسمعش مثلا تونس قال ولا العزل اخر نسيته ولكن ذلك نحن اصبح الشباب الان المتحمسين هم يقودوا في المشايخ والمشايخ ولا بعض يوم يتكلم والله يخاف يخرجوا عليه لا ما حاجتيش فيهم يخرج ولا يمشي على كل احترام، يا اما نتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحكمه والدعوه والرسالة، يا اما راهو باش الناس الكل باش تمشي فيها. في بالك فيكم تونس ارض دعوه، نصبر ونصابر ونرابط وننشر الاسلام والحكمه، واذا كان عندنا حق نطالبوا به والطرق المشروعه، فلا للعنف لا للفرضة لا لإراقة الدماء، نعم للحكمة، نعم للرحمة، ونعم لتأليف القلوب. كلمة نختم بها للشيخ عبد القادر الأرناؤوط حافظ الشام رحمه الله، ايش يقول؟ عنده كلمة رائعة جدا أختم بها، يقول: لا نريد صوفيا يشطح ولا سلفيا ينطح، ولكن نريد مسلما يدعو ويبشر وينصح. لا نريد صوفيا يشطح أهل كنتم ويذكر ويرقص ويكرمس، ولا نريد سلفيا ينطح، ولكن نريد مسلما يدعو ويبشر وينصح. ربي واحد صفنا وربي يرزقنا الحكمة ويهدينا سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم منها الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.